الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن دلائل عجز الإنسان ونقصه أنه في حاجة دائمة إلى التذكير. لا شك أن الإنسان مخلوق على هذا النقص وعلى هذا العجز فيما ملكه الله، وهو دائماً يحتاج إلى تذكير بهذا العجز وهذا النقص، ولكن لغلبة الجهل وتمكن الهوى واستحكام الكبر ينسى عجزه ونقصه فيتمرد ويتكبر. لذلك لو رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لرأى آيات محكمات تضبط فكرة وتبني ذاته حتى لا يجنح عن الصواب. كان بالبصرة قاض من القضاة اسمه عبد الله ابن سوار، وكان هذا الرجل نبيلا يضرب به المثل في الحكمة والوقار. كان رجلا زميتا، والزميت هو الذي يملك حركة جسده، لا يتحرك حركة عابثة، وإنما ينضبط في كلامه، ينضبط في فعاله، ينضبط في حركة جسده إلى حد يضرب به المثل. وكان رجلا نبيلا عليه من الوقار وكساء الهيبة ما عليه. ثم إن هذا الرجل كان من عادته أن يصلي الغداء ثم يأتي إلى مجلس المقاضاة بين الناس، فيجلس في وقار محتبيا لا متكئا، وهي هيئة تدل على الوقار كذلك، لا يلتفت بعينه، لا يحرك رأسه، لا يلتفت بيديه، ولا يعتمد على إحدى يديه، وإنما يجلس صامتا إلى أن يعرض عليه الأمر أو المسألة التي سيقضي فيها أو سيقضي فيها، فيتكلم بكلام موجز للغاية، ولكن فيه من المعاني الكثيرة ما فيه، ويعود كل حين إلى وقاره وحلمه واتزانه. فبينما هو ذات يوم بين أصحابه وطلابه وتلامذته وسائليه، إذ عرضت له ذبابة وهو في مجلسه وعلى وقاره الذي ذكرته، وأنت خبير أن طنين الذباب يزعج، وأن ملامسته لك تزعج. المهم أن هذا الرجل على وقاره وحكمته وهيبته جاء الذباب فوقف على أنفه، فما تحرك، لأنه معروف بين الناس بوقاره وثباته، وما أراد أن يخدش هذا المعروف عند الناس، فظل ثابتا محكما لحركته إلى أقصى درجات هضم النفس، لا يتحرك. وأنت خبير بملمس الذباب على الأنف وملمس الذباب على الوجه، ولكنه لا يتحرك. وإذا بهذه الذبابة تتحرك من أنفه إلى موقع عينيه وتدب بأقدامها في موقع عينيه، فزاد من صبره على ما مضى وتحمل وتثبت، وما استطاع أن يشيح بيديه أو أن يحرك وجهه، وإنما ظل ثابتا ساكنا في مكانه على الهيئة التي عرفه الناس عليها. ولكن زادت حركة الذباب فزاد صبره وزاد ملله. ثم تحركت هذه الذبابة وعادت مرة أخرى إلى أنفه ومن أنفه إلى عينه، فما استطاع أن يفعل شيئا غير أن يغمض جفنيه وأن يفتحهما. أقصى ما فعل أن يغلق الجفن ثم يفتحه مرة أخرى حتى تتحرك الذبابة مع هذا الإغلاق والفتح. ولكن مع ذلك استمرت الذبابة في مناوشته ومراودته، وأبت إلا أن تخدش وقاره. فكلما زادت حركتها زاد من حركته، فأغلق وفتح. ثم زادت حركة الذبابة إلى أن وصلت إلى جفنيه وتنقلت بين عينيه ومنهما إلى أنفه، فجعل يغمض ويفتح ويفتح بسرعة شديدة تتناسب مع حركة الذباب. ولكن أبت الذبابة إلا أن تبيت وأن تستوطن على وجهه. فكان أقصى ما فعله، والناس يرصدونه ويعرفون أنه لا يتحرك بسهولة ويضبط حركة جسده بصعوبة، يرمقونه بأبصارهم، فكان أقصى ما فعله أنه أزاح بيديه هكذا الذباب عن وجهه حركة واحدة. ثم عاد إلى مجلسه مرة أخرى، فعادت الذبابة إليه تناوشه، فحرك يديه وقام بين الناس قائلا. لما زادت حركة الذباب عليه زاد في حركته، فاضطربت حركته على خلاف ما عاهده الناس، فقام وقال للناس: أستغفر الله، فكم من إنسان يغتر بشيء معروف به عند الناس، فيأبى الله إلا أن يكشف ما كان فيه من ضعف وما كان عليه من نقص، كان مستورا عند الناس. ومن عجب أنني معروف بين الناس أنني من أزمة الناس وأكثرهم وقارا، فأبى الله إلا أن يفضح ضعفي بأحقر مخلوقاته. ثم تلا قول الله جل وعلا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذه الآية عجيبة للغاية، قدمت لها بهذه المقدمة لأوقفك على مشهد واحد من مشاهد نقصنا، وهي كثيرة، لو أننا أحصيناها ما استطعنا. ولكن انظر إلى هذا المعلم الفاضل والقاضي كيف علم الناس بالموقف. أنت تراني على هيئة لا أغيرها، أو معروف بصفة لا أحيد عنها، فيأبى الله عز وجل إلا أن يكشف ضعفك حتى لا تغتر وحتى لا تتكبر. ولا داعي للكبر بالأساس، ولا داعي بالغرور بالأساس، مهما كنت ومهما وصلت فلا بد أن تلمح مظاهر النقص فيك وفي نفسي. هذه الآية في سورة الحج. وليت الآباء والأمهات يجلسون مع أبنائهم ويقومون بتعليمهم ما في هذه الآية، فإن هذه الآية كنز من الكنوز في جمال ألفاظها ودقة تراكيبها وما فيها من المعاني الجليلة. بدأت بنداء: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. والعجب أن الأمثال في القرآن الكريم كلها مضروبة من غير أن تلحق بقول الله استمعوا له عدا هذا المثل. يعني في بقية الأمثال المضروبة في القرآن: ضرب الله مثلا كذا، واضرب لهم مثلا كذا، لكن هذا المثل الوحيد في القرآن الكريم الذي ضرب فيه المثل ثم أردف بقول الله فاستمعوا له. وهذا مما يدلك على خطورة ما فيه، لأن القضية التي يرصدها هذا المثل هي قضية الحياة، هي قضية التمييز بين المؤمن والكافر، بين الصالح والطالح، بين الخبيث والطيب، هي قضية الخلق. لذلك لا بد أن تستمع له. فصدر ذلك بالنداء الذي يجذب العقول والقلوب: يا أيها الناس ضرب مثل. والمثل إذا ضرب يحيلك على أن بين المشبه والمشبه به شيء تشابه وتشاكل فيه، وهذا مما يستفزك أيضا على إدراك وجه الشبه. ما الذي أراده الله عز وجل في هذا التشبيه التمثيل الدقيق؟ لابد أن أدرك ما هو وجه الشبه بين هذا المشبه والمشبه به. ضرب مثلا، وفي قوله ضرب أي ألقي عليكم هذا المثل على وجه ينبغي أن يتلقى بأهمية وبحذر وبفهم، لأنه ليس كسائر الأمثال، إنها قضية الخلق. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله. وانظر إلى هذا التركيب كيف يبدأ بتأكيده: إن المؤكدة التي تدلك على أن ما سيأتي بعدها داخل تحتها في هذا التأكيد. إن الذين تدعون من دون الله، وقل ما شئت فيها من الأصنام والأوثان والدراهم والمال والنساء والأشخاص، كل ما يعبد من دون الله، إذا أردت أن تقف على قدر نقصهم وعجزهم فاسمع: هؤلاء جميعهم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وليس الأمر عند هذا الحد فحسب، بل انظر إلى طلاقة القدرة الإلهية: ولو اجتمعوا له، يعني حتى ولو جمع بعضهم بعضا من مشرق ومغرب وشمال وجنوب بأمهرهم وأحذقهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لما؟ لأنهم أهل نقص وعجز، والعاجز لا يستطيع أن يفعل ما يفعله المقتدر القادر جل وعلا. إن الذين تدعون من دون الله، يا من ذهبت عقولكم وصرفتم العبادة لغير الله جل وعلا، وتوسلتم وتبركتم بما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا من دون الله، وكان واجبا عليكم أن تعرفوا حق العبودية لله رب العالمين. الله هو المستحق للعبادة، مستحق للدعاء، مستحق للتوكل، لا يشاركه في ذلك مخلوق. لذلك أيها النبلاء، أعظم قضية نحن نعيش لها المحافظة على سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ من أي شبهة تخدش اعتقاد العبد في ربه، أو اعتقاد العبد في نبيه، أو اعتقاد العبد في أصحاب نبيه، أو اعتقاد العبد في الملائكة، وقل ما شئت من أركان الإيمان، أن يسلم من هذا الخدش، بل يحافظ على سلامة قلبه، لا يقع في شرك، لا يقع في بدعة بجهل منه وتعنت، لا يكابر في ركوب الكبائر والمعاصي، وإنما يحافظ على سلامة قلبه. وهنا تأتي الآية لتؤكد ما يجب عليك من سلامة القلب في باب الاعتقاد: إن الذين تدعون من دون الله، انظر إلى عجزهم، انظر إلى ضعفهم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وضرب المثل هنا بأحقر المخلوقات وأضعف المخلوقات وأرذل المخلوقات وأضعفها. من الممكن أن يستشكل أحد الناس فيقول: لماذا لم يضرب المثل بالفيل أو بالأسد أو بالسباع بعامة؟ لماذا ضرب بالذباب؟ لأن المعجزة قد يتعلل أن خلق الفيل ضخم لا يقوى عليه، أو أن الأسد شديد قد يفتك به فلا يستطيع أن يماثله وأن يضاهيه، فنحي كل ذلك وجيء بما هو أحقر مما يتخيله الإنسان، مما يطأه بقدمه. وهذا من فيه من الهوان ما فيه، ولكن مع حقارته هذه أيها النبلاء لا يستطيع أن يخلق مثله. الذباب هذا أنواع، دعك مما تراه بيننا، هناك ذباب الخيل وذباب الإبل والذباب الأزرق وذباب الجبن، أنواع كثيرة لا تحصى، لكن الذي نراه في عالمنا هو الذباب المنزلي الذي يؤذيك إذا مس وجهك، وهذا أيضا مما يدلك على أن الإنسان ينبغي كما فعل هذا القاضي أن يعرف قدر نفسه. أجمل ما في هذا الكون أن المتمرد المتكبر يكسره الله عز وجل بأضعف مخلوقاته. هذه ذبابة قد تعذبك، نملة قد تدخل في أذنك لا تستطيع أن تداويها إلا بضرب النعال على رأسك، نملة، وقد تكون بين الناس ذا مكانة عجيبة، ضرس من أضراسك لا تستطيع أن تجد معه لذة النوم، عصب من أعصاب يدك يفسد لا تستطيع أن تحركها. قل ما شئت مما تراه في نفسك وأراه في نفسي من الضعف والخلل الذي يكسر حدة الكبر والغرور لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فلماذا ضرب المثل بالذباب؟ لأنه أحقر ما ترى. الذباب لا يتكون إلا على العفن ولا يستوطن إلا مع العفن، وكذلك هذا الذي اتخذ إلها من دون الله جل وعلا وصرف له العبادة وتمسح به وتوسل إليه، هو في الحقارة والدناءة فيه شبه من هذا الذباب في حقارته وضعفه. أضف إلى ذلك أن الآية أعجزتهم بقوله تعالى ولو اجتمعوا له فما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. الذباب أيها النبلاء خلقه الله عز وجل، له رأس وله صدر أمامي وصدر خلفي وثالث في الوسط يلتصق به جناحان، وله قرن استشعار، وخلق الله عز وجل له عينين في كل عين 3000 عيينة، مع كل واحدة منها 8 خلايا لاستقبال الضوء، مما يتيح للذبابة التوسع في المجال البصري لها فتدرك أدنى حركة في أبعد مكان. أضف إلى ذلك أنها مزودة ب38 عضلة تستطيع بها أن تكون نشيطة في الحركة، وأنت ترى ذلك وأنت تهش الذباب عنك تنزل من تحتك وتصعد إلى أعلى وتأتي عن يمينك. هذا الخلق مع هذا المخلوق لا يستطيعه الناس. من يستطيع أن يخلق في عين واحدة 3000 عيينة ولو كان من أمهر الناس في تخصصه؟ والله لا يستطيع، ولا يستطيع ولن يستطيع. لذلك قال إن الذين تدعون من دون الله لن، وينبغي أن تتوقف مع لن التي تفيد تأكيد النفي، ثم أكد هذا النفي وأظهر لك هذا العجز بقوله تعالى ولو اجتمعوا له. ولو جمع بعضهم بعضا في كل التخصصات التي يمهرونها ويبدعون فيها ما استطاع، ولكن أراد الله عز وجل بهذا المثل أن يؤكد لك أن هناك وجه شبه بين ما ذكر وبين ما سيأتي فانتبه، وأكد لك مظاهر العجز والنقص بما سيأتي فقال نحن اتفقنا الآن أن الناس كل الناس لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اسمع الثاني، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وأنت ترى ذلك في حياتك، لست في حاجة إلى أن أعيد لك قصة القاضي. هذا الذباب ينزل على طعامك أو يسقط في شرابك فيأخذ ما قدر الله له ثم يمضي، وأنت تسعى في ملاحقته وتتخبط ولا تستطيع أن تستنقذ ما استلبه منه. وهذا أيضا مظهر من مظاهر الضعف والعجز، ثم إذا به يقردك في وجهك وفي يدك وفي قدمك فتحاول أن تنتقم منه فتطير في مسكنك طيرانا ولا تستطيع. فانظر إلى رسم الصورة في دقة عالية لبيان عجز الإنسان. وهذا الذي هو عاجز إذا سعى في الأرض تولى، إذا تولى في الأرض سعى فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يعني مع ما تسمع من عجز ونقص يدب في الأرض دبا. إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ذبابة واحدة تعرف قدر الإنسان، تعرف الإنسان قدره ومنزلته. لا داعي للعجب ولا داعي للغطرسة ولا داعي لهذا التشاؤم الذي نراه بين الناس، لا داعي لكل ذلك. كلنا ذو نقص وفي حاجة إلى أن يكملنا الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. ومن دقة ما في هذا المثل أن النداء مصدر للناس وليس لطائفة دون أخرى، ليس للمؤمنين فحسب وليس للمشركين فحسب، وإنما يشمل الجميع. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن مظاهر العجز، وإن يسلبهم الذباب شيئا، إن أخذ شيئا من طعامهم وشرابهم أو قرض شيئا من أجسادهم لا يستنقذوه منه شيئا. وانظر إلى هذا التذييل، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، أي المعبود من دون الله ضعيف كضعف هذه الذبابة وفي حقارتها لا يستأهل أن يعبد من دون الله جل وعلا. فالذي طلبت منه وهو صنم أو شخص أو ما شابه ذلك من الأصنام والآلهة ضعيف إلى حد أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف سيعطيك من النفع والضر؟ كيف سيمنحك نفعا أو يدفع عنك ضرا؟ لا يستطيع. ضعف الطالب كما ضعف المطلوب. المطلوب هي الذبابة، حينما تستلب منك شيئا فتجري وراءها إرادة أن تلحق بحقك ولن تستطيع، وهذا أيضا فيه من الضعف. والجميل في هذا أيها النبلاء الآية التي تليها، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. انظر إلى الجمال، انظر إلى تأكيد المعنى، ما قدر الله حق قدره، يعني ما أعطوا ربهم جل وعلا ما يستحقه من حقوق الألوهية والربوبية وتعظيم الأسماء والصفات، وإنما خدشوا توحيدهم بنكران ما يستحق الله عز وجل وبذله إلى ما لا يستحقه من الناس والخلق والجمادات. فقال لك ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. ودائما ما أقول أن الفاصلة في القرآن الكريم تكشف لك المعنى. الفاصلة يعني نهاية الآية، وهي تشبه القافية في الشعر كنهاية بيت الشعر والروي. لابد أن تنظر في الاسم الذي ختمت به الآية، فالأسماء هنا مناسبة أشد المناسبة لما تقدم ذكره. كان من الممكن أن يقول إن الله لغفور رحيم، إن الله لعليم حكيم، لكن هنا قال ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يعني أنت بذلت حقوق العبودية للضعيف، وكان ينبغي أن تبذلها للقوي الذي يستحق، وأنت بذلت العبودية للذليل، وكان ينبغي أن تبذلها للعزيز. هذا هو نظم القرآن، وهذا هو جمال القرآن الذي أحيلكم دائما ألا تخرجوا من هذه الدنيا دون أن تستمتعوا بهذا الكتاب قبل أن يرفع. أجل نعمة ينعم الله عز وجل بها عليك أن تتدبر كتابه. نسأل الله أن يرزقنا التدبر والفهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، هذه نصيحة ووصية أيها النبلاء، أن تقبلوا على كتاب ربكم جل وعلا قراءة وحفظا وفهما وتدبرا، فهذا الكتاب المجيد فيه من الأسرار ما فيه لا يحتاج منك إلا إلى التدبر والفهم وإجالة النظر في هذه الآيات المباركات. المسلمون يملكون نعمة عظيمة للغاية، هذا الكتاب المنزل بينكم تقرأ فيه آية تشفي صدرك، تطالع فيه جملة من الآيات تذهب همك، أنزله الله عز وجل شفاء وموعظة ونورا وهداية للناس. فمن القبيح بالعبد ومن القبيح بالأمه أن يغفل عن هذا الكتاب، أن يغفل عن حفظه، وأن يغفل عن تحفيظ أبنائه لهذا الكتاب، أن يغفل عن فهمه، وأن يغفل عن إغفال أبنائه لما في هذا الكتاب من الأسرار. ارجعوا إلى كتاب ربكم. ونحن بيننا وبين هذا الشهر الفضيل أيام، أسأل الله أن يقارب بيننا وبينها على الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فاستعدوا بالطاعة والامتثال والقراءة والتدبر. عسى الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يشرح صدورنا للتدبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وسلمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.